بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. يعني أن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بالخطأ والنسيان والإكراه، فلا إثم عليه على من فعل الذنب بالخطأ والنسيان أو بالإكراه والتهديد. وكذا من ترك الواجب نسيانا، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهنا تحرج الصحابة رضوان الله عليهم لما قال: يعني كيف نسلم من هذا؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء مثلها. يعني لما سمعوا قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. لأن المسلم يستجيب لأمر الله عز وجل ويتوكل عليه ويحسن الظن به. فلما قالوا سمعنا وأطعنا، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني الإنسان قد يخطر في قلبه خطرات وساوس، والشيطان يدخل عليه إلى قلبه ويوسوس له في أشياء كثيرة، فالله لا يؤاخذه بذلك ما لم يفعل يعني شيئا من هذه أو يتكلم بلسانه. لكن الإكراه يعني إذا تعلق بحق الناس فلا يصح الإكراه عليه. يعني كمن أكره فقيل له: إما تقتل فلان أو نقتلك، لا يفعل حتى لو قتل، حتى لو قتل، لأنه بذلك لو قال يفتدي نفسه، وفدايته لنفسه تكون على حساب غيره، فلا يجوز له في هذه الحالة. ولهذا قيل: الإكراه في الأقوال معفو عنه، أما في الأفعال فمختلف فيه. في الأفعال فمختلف فيه، وإذا كان يؤدي إلى أن يقتل غيره ليفدي نفسه وهذا الغير من معصومي الدم من أهل الإسلام فإنه لا يفعل. نعم. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم، يعني أن الخطأ والنسيان يسقط الإثم، لكن لا يسقط الواجب في بدل المتلف إذا كان المتلف حق لآدمي. لابد يعني من تعويض المتضرر بالخطأ أو النسيان. إنسان أخطأ فأتلف شيئا لإنسان، هو لا يأثم، لكن يجب عليه أن يؤدي ما أتلفه. فمن أتلف شيئا خطأ فعليه أن يضمنه، ومن أتلف متعمدا من باب أولى أنه يضمن. فالخطأ والنسيان والإكراه هذا في غير ما يتعلق بحقوق الآدميين، ويرفع عنه الإثم، ولكن حقوق الآدميين لابد يعني أن تؤدى إليهم أو يسمحوا ويأذنوا بها. ودليل ذلك حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة، صحن كبير فيه طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم اللي جاب الصحفة ذي، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة يعني قطع هذه الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، لأنها كيف ضرتها تأتي بالصفحة أو الصحفة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها، فضربت على يد الخادم هذا الذي أتى بالصحفة حتى أسقطتها في الأرض وتكسرت. فشوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وتحمله، قال غارت أمكم، ثم حبس الخادمة يعني أوقفه عنده حتى أتي بصحيفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، وقال صحن بصحن وطعام بطعام. وعن عائشة رضي الله عنها، وهي اللي كسرت هي عائشة رضي الله عنها من غيرتها، تقول ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته. شوف غيرة النساء. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام، أو طعام كطعام. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملك نفسه وهو البر الرحيم صلى الله عليه وسلم، وهدى الوضع وحل الذي حصل. فهذه الغيرة من أمهات المؤمنين، فكيف بقية النساء؟ فلذلك على الزوج أن يتحمل، أن يتحمل، لأن هذا طبع النساء، إذا ما تحمل لا يعدد ولا يخليه على ما هو على نفسه، يصبر ويتحمل ويعوض الله خير. لكن إذا بيعدد ولا شوف له طريقة، لابد يصبر ويتحمل ويسع صدره، ها، لأنه سيلاقي، سيلاقي أشياء ما تخطر له على بال. ها، بعض السلف عندي امرأة سليطة اللسان تؤذيه إذاء شديدة، حتى أن أصحابه ما تحملوها، يقول يا هذا النساء كثير، بمعنى فارقها ابحث عن غيرها. قال لا، لا أتركها فيبتلى بها مسلم، لا أتحملها، ما أريد يبتلى بها مسلم. ثم انظر نظره، قال لقد ردني بعض الناس لما خطبت امرأة ووالدها قبل بي، فلا بد أن أبر به، فيعني جعل إكرام أبيها له سبب لأن يكرمها على ما فيها من إيش، من يعني سوء لسانها وسوء لفظها. هذه القاعدة لها تطبيقات ذكرها أهل العلم، منها أن القتل الخطأ ينتفي معه الإثم، لكن يلزم إيش القاتل دفع الدية. قال ابن رجب من أتلف شيء لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. كيف هذا؟ ها، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. شخص جالس كذا وانطلق عليه خروف ولا دابة ولا لشخص بيهجم عليه بيكسره، فدفعه فمات دفاعا عن نفسه، هذا ما عليه شيء، ما عليه ضمان. لكن مثلا أصابه الجوع أو أصابه المخمصة فأخذ ذبيحة لشخص وذبحها وأكلها، فهذه الحالة إيش؟ يضمن، لأنه إيش في الحالة الثانية ماذا صنع؟ دفع أذاه به أذى نفسه، لكن في الحالة الأولى، الحالة الأولى دفع الأذى الذي وقع عليه، لكن الحالة الثانية أتلفه لأنه يدفع الأذى الواقع بنفسه، فالأولى عن نفسه، أما الثانية لنفسه، فما كان لنفسه فإنه يعوضه، وما كان عن نفسه فإنه لا يعوضه. ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة كما ذكرنا فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوان لغيره في مخمصة ليحيي بها نفسه فإنه عليه إيش؟ عليه ضمانها. لو صال عليه الصيد وهو محرم، المحرم ما يقتل الصيد لكن هجم عليه صيد فدفع الصيد عن نفسه فمات الصيد ما عليه شيء، لكن لو أنه هو أخذ الصيد من أجل المخمصة أو من أجل الجوع الذي أصابه فهنا عليه الضمان، فهنا عليه الضمان. منها ذكر العلماء لو أشرفت السفينة على الغرق وتحتاج تخفيف من حمولتها فرمى متاع غيره فإنه إيش؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ليخفف الحمولة فإنه يضمن، لكن لو سقط عليه متاع غيره فخشي أن هذا المتاع يهلكه فرمى به حتى لو سقط في البحر ما يضمن، ما يضمن. لو وقعت بيضة نعامة قالوا من شجرة في الحرم، الفقهاء يذكروا أشياء غريب، سقطت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج الى اكلها البيض الصغيره وانا جوعان خليني اسلقها واكلها، لا عليه الضمان، عليه الضمان في هذه الحاله. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى، ثم يقول رحمه الله: ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، هذه قاعدة ذكرها أهل العلم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه القاعدة تقول يثبت إيش؟ تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني أن بعض الأمور تصح بالتبعية، يعني أن تكون تابعة لغيرها لكن لا تصح إذا استقلت وحدها. مثال ذلك بيع الجنين مع أمه، يعني بيع الجنين تبع لأمه جائز، لكن بيع الجنين استقلالا لوحده لا يجوز. لو بيعت بقرة حامل واشتراها المشتري من أجلها أنها حامل هذه يصح ويجوز، لكن لو قال بعني ما في بطن هذه البقرة ما يصح، لأنها هذا الحمل لا يجوز بيعه استقلالا لأنه في باب الغرر، لكن تكون تبع لغيرها فهذا مما يعفى عنه. فبيع الجنين وحده لا يجوز وهو في بطنها فلا يصح، لأنه مجهول ببيع غرر وجهالة، لكن إذا كان تبع لأمه ف يصح للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك أكل الدود مع التمرة جائز، أما أكل الدود وحده فلا يجوز، يعني التمر غالبا في التمر إذا صار قديم يصير فيه سوس أو دود، وكذلك القمح والحنطة وهذه الأشياء فتجهز تبع لي، لكن يعني يجمع هذا الحال لا ما يجوز له في هذه الحالة. الدار أو البيت يشتريها الإنسان وما يدري عن الأساس ما هو فيصح، لأن هذا تبع للبناء، تبع للبناء الموجود، تبع يعني ما لما ظهر منه. نعم، كذلك من اشترى شيئا دخل فيه لوازمه وتوابعه. اشتريت بيتا ها، فكل توابع البيت تكون تبع المشتري، المفاتيح للأبواب وكل ما له علاقة بالبيت فإنه يكون تبعا لمشتريه، ما يأخذه المشتري البايع يقول هذه المفاتيح تبعي وهذه اللمبات تبعي وهذه، لا، كل ما في البيت وما هو تابع للبيت فهو داخل فيه، ما يحتاج أنه يذكر في الشروط أن يكون كذا وكذا تابعا، لا، هذا هو الأصل، يعني أنه تابع تابع. فمن اشترى شيئا تدخل فيه لوازمك كما مثلوا بمفاتيح الدار، الأبواب والنوافذ ما يتعلق بها، كل ذلك تبعا للدار. ويفرعون على هذه القاعدة قواعد أخرى، قاعدة التابع تابع، التابع تابع، يعني أن التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، وإنما يكون تابعا لغيره، والتابع لا يتقدم على المتبوع، وإنما يكون تبعا للمتبوع. وإذا فسد المتبوع فسد التابع من باب أولى، لأن التابع تابع. نعم، مثال قال إيش التابع؟ إيش لا يفرد بحكم بل يكون مشمولا، مثل اشترى إنسان من آخر بيتا ها، ثم بعد ذلك أراد البايع مثل ما مثلنا أن يأخذ النوافذ ها، ماذا نقول له؟ نقول النوافذ تابعة والتابع تابع، وبالتالي لا يفرد بحكم. طيب إذا باع البيت كما قلنا تدخل فيه توابعه. إذا فسد المتبوع قالوا فسد إيش؟ التابع. ويعبر عنها بعض الفقهاء بقوله ما بني على الفاسد فهو فاسد، وما بني على الباطل فهو باطل. ويمثلون لذلك بما لو وقع صلح بمال لسفك دم معصوم، فهنا المتبوع وهو سفك الدم فاسد ولا يجوز سفك الدماء، فالتابع وهو الصلح يكون فاسدا، فكذلك لأن ما بني على الفاسد فاسد. وفي الحديث العسيف الأجير، الأجير الذي زنى بامرأة فصالح والده قال لا تقيمون عليه الحد وأعطيكم 100 من الإبل، ما ما ما ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الحد عليه من العقوبة ولا تنفع، يعني أن يستبدلها بمئة شاه ولا أكثر. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وصالحهم، يقول ما تقيمون عليها الحد ونعطيكم 100 من الإبل، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين بطلان هذا الحكم. ولذلك يعني قيل إذا فسد التابع فسد المتبوع. ومنها لو قلع شوك الحرم لأذاه، يعني يؤذي هذا الشوك ما يستطيع العبور مع هذا الطريق مثلا إلا يكسر من شوك الحرم من شجر الحرم، في هذه الحالة لا يضمنه، ما يضمنه. لكن لو احتاج إلى إلى إلى إيقاد غصن شجرة من الحرم هنا يضمنه، يضمنه. ومثال ذلك ما إذا اضطر فأكل طعام غيره، فإنه إيش؟ اضطر وأكل طعام غيره يضمن، يضمن الثمن، لأن الاضطرار لا يسقط حق الآخرين، هذاك يعني صاحب الحق لا يجوز له أن يمنعه لأن هذا مضطر، لكن يؤدي الحق لأنها حق لغيره. ومن ذلك لو أشرفت السفينة على الغرق مثل ما مثلنا فألقى متاع غيره ليخفف يضمن، لكن لو ألقى متاعه خلاص حصل التخفيف، لكن ما يستعيض بمتاع غيره عن متاعه. نعم. ثم قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف معمول به، وهذه القاعدة التي يسميها الفقهاء العادة محكمة، العادة محكمة، فالعادة هنا المقصود بها العرف، ولذلك القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يتعرف الناس على هذا الشيء، فالأصل هو أن يرجع فيه إلى عرفهم، إلا إذا كان هذا العرف يخالف نصا فلا اعتبار لهذا العرف. والعرف في اللغة ضد النكر، وهو الأمر المستقر المعلوم الذي تتابع عليه الناس وألفوا، ما يسمى عرفا حتى يتتابع الناس ويصبح عرفا معروفا بينهم، وهو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع بالقبول. وقيل العرف عادة جمهور قوم في قول أو فعل، أكثرهم لأنه قد لا يتفق، في ناس يشذون ويخالفون، لكن العبرة بالأكثر من أهل الاعتبار. وسمى عادة من العود والتكرار أو المعاودة، وهو أيضا عبارة عن ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة. والعرف العادة يستعملها الفقهاء بمعنى واحد، تجد بعض الكتب باسم العرف بعضها باسم العادة، محكمة لا يفرقون بينها. لكن متى يصح العرف، أو ما شروط اعتبار العرف؟ الشرط الأول أن لا يخالف نصا ثابتا أو أصلا شرعيا قطعيا. الأمر الثاني أن يكون العرف والعادة مضطرد أو غالب، مضطرد أو غالب، وليس يعني يفعل قليلا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما قاله للمرأة التي سألت أن زوجها كان شحيحا ولا يعطيها يعني من المال ما يكفيها هي وولدها، قلنا إيش الشرط الأول؟ إيش؟ أن لا يخالف نصا. والشرط الثاني أن يكون مضطردا وغالبا، يعني غالب عند جمهور الناس، فلا عبرة بعرف جماعة قليلة يعني لم يتعرف عليها عموم الناس. والشرط الثالث يذكره بعضهم أن يكون العرف سابقا، ما هو طرح عند وجود الحادثة، وإنما كان سابقا، فلا عبرة قالوا بالعرف الطارئ أو المستجد. الرابع أن لا يتفق على أمر خلاف العرف، يقول اتفقنا على كذا، وهذا الاتفق عليه خلاف ما عرفه الناس وألفوه. طيب ما حجية العرف؟ وأمر بالعرف. وأمر بالعرف. ورود؟ لا، اعتباره حجة. الأدلة، أدلة من الكتاب والسنة. نعم. صحيح، ما جعل عليكم في الدين من حرج في اعتبار عادات الناس، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال في المطلقات والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وعاشروهن بالمعروف. فالعرف هو الذي يقدر متعة المطلقة كم تعطى، فينظر غالب عادة الناس كم تعطى المطلقة، ويحدد المعاشرة بالمعروف، فذلك الاعتبار العرفي مثل هذه الأمور. ويستندون إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان لما أتت النبي فقالت إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. وهذا يدل على اعتبار العرف في تقدير النفقة التي تكفي. فلذلك قال النووي في معلقا على هذا الحديث: إن في الحديث فوائد، منها أن النفقة مقدرة بالكفاية، ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، الأشياء يعني مثلا السفر، يعني ما جاء له التحديد كما يقول شيخ الإسلام لا في السنة ولا في القرآن، جاء مطلق في القرآن وفي السنة، فيرجع فيه إلى عرف الناس، ما سماه الناس وعارفوه فيما بينهم أن السفر، فيأخذ أحكام السفر، ما تعارفوا على أنه ليس هذا بسفر فلا يأخذوا أحكام السفر. وهذه القاعدة لها تطبيقات ذكرها بعض أهل العلم، ومنها الطمأنينة في الصلاة ركن، لكن ما مقدار هذا الواجب؟ يعني يطمئن بأي مقدار؟ هو ركن، لكن المقدار وش هو؟ ها؟ عرف الناس، ما تعرف الناس عليه إنه مطمئن، إنه فعل ما فيه الاطمئنان. ما إذا رآه الناس قالوا هذا ما يطمئن في صلاته. الاطمئنان ركن، لكن ما مقدار هذا الركن؟ ها؟ بأن يتعارف الناس على أن هذا مطمئن في صلاته، يعني بما لا يوقعهم في حرج ومشقة. الشارع جاء الأمر بالاطمئنان، لكن إلى أي مقدار يكون؟ يعني إذا انتقلت من ركن إلى ركن مباشرة، هذا ما يكون مطمئن. رفع فسجد، هذا ما يكون إيش؟ لكن جاء حتى تعتدل قائما، حتى تستتم قائما، كيف نحدد المقدار؟ فقالوا تعرف الناس أنه هذا مطمئن في صلاته. تحديد مهر الزوجة، هذا ليس له حد في الشارع، الشارع ما حدد قال المهر كذا، إنما يرجع فيه لا عرف الناس، فالناس يتعارفون في البلدان على أن مهر المرأة كذا، فتعطى مهر مثيلاتها. هذا إذا لم يحدد لها، يعني الزوج ما حدد شيء أو ما اتفقوا على شيء، أما إذا اتفقوا على شيء سواء كان كثيرا أو قليلا يكفي، لكن اختلفوا ما حددوا، فهنا يرجع فيه إلى العرف. جواز بيع المعطاة، يعني البيع إما يكون بالقول وإما يكون بالفعل. القول يعني بكم هذا بكذا، خذ هذه القيمة وأعطني، لكن المعطاة بدون قول، تضع الثمن وتأخذ الشيء الذي اشتريت بدون أن تتكلم، بدون أن تتكلم، أو تعطيها المبلغ بدون أن تتكلم ولا يتكلم هو، فتأخذ أنت السلعة التي تريد شراءها، رغم أنه لم يقف، يعني ما فيه إيجاب ولا قبول لفظي، ما فيه إيجاب ولا قبول لفظي، يعني ما تقول أعطني كذا بكذا أو أعطني كذا وأعطيك كذا من النقود، لا، إنما تضع النقود وتأخذ السلعة بدون أن تتكلم، أو تدفع النقود بدون يتكلم البائع وتأخذ السلعة، فهنا يرجع فيه إلى عرف الناس، يعني تعرفوا على هذه الأشياء بدون أن يكون فيه كلام، وإنما يكتفون بالمعاطاة فيما بينهم، وهذا يجري كثيرا الآن بين الناس. كذلك العرف هو الذي يحدد بعض العقود، يعني إجرة السمسار، إجرة الدلال، صاحب العقار كم يعطى النسبة، هذه يتعارف عليها الناس، إجرة الكيل، إجرة الوزن، إجرة السيارة، شخص ركب سيارة تاكسي ما اتفقوا على القيمة واختلفوا فيعطى إجرة المثل، هي التي تحدد يعني مثل هذا الشيء. كذلك يعني العرف يحدد بعض الواجبات الشرعية مثل ما ذكرنا، كالمعاشرة بالمعروف وحسن الصحبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الشارع ما حدد حدا محددا في ذلك، وليس له حد في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. كذلك يحدد عدالة الشهود، وهذه قد تختلف من زمن إلى زمن، ونفقة المطلقة ونحو ذلك، كله يرجع فيه إلى العرف، إلى العرف بين الناس. نعم. ثم قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، هذه القاعدة التي يسميها الأصوليون أو الفقهاء تعجل الشيء قبل أوانه، فيقولون من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك قال: معاجل المحظور قبل آنه يعني أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه، خسر وحرم من ذلك. والمحظور هو الممنوع والمحرم، فلو حضر شيء على إنسان حظرا مؤقتا فاستعجله بالحرام يعاقب بالحرمان مع الإثم والوعيد الأخروي. ويعبر عن ذا القاعدة كما ذكرنا: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أو القاعدة الأخرى: الأصل المعاملة بنقيض قصد المقصود الفاسد. الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. الأصل إيش؟ المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. وأيضا من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده. وذكر الفقهاء تطبيقات فقهية لهذه القاعدة، يعني قاتل مورثة ولو بالخطأ، لأنه إيش؟ يحرم من الميراث. موانع الإرث منها إيش؟ القتل، منها القتل، فيعاقب بالحرمان بالميراث، لأنه حتى لو قال خطأ، لأنه ربما إيش؟ تعجل الميراث، ربما تعجل الميراث فقتل مورثة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، وهذا عام يدخل فيه سواء كان عمدا أو خطأ. وحديث: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. كذلك لو قتل الموصى له الموصي فإنه أيضا يحرم من الوصية، لأنه قد يكون استعجل ما أوصي له. إذا طلق امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرضه المخوف قاصدا حرمانها من الميراث، فإنه إيش؟ ترثه إذا مات وهي في العدة. لو خلل الخمرة لم تطهر، بخلاف ما لو تخللت بنفسها. لو تخللت بنفسها تطهر، لكن أن يخللها هو بنفسه فإنها لا تطهر. ومن ذلك من فرق بين المال المجموع هروبا من الزكاة، يعني إذا جمع ماله صار نصابا ففرقه لكي لا تكون فيه زكاة، فإنه إيش؟ يعاقب بنقيض قصد. يجب عليه أن يزكي، ولي الأمر أيضا أن يغرمه بالمال. أيضا إذا كان في غزوة وفي غنيمة فغل من الغنيمة يحرم من إيش؟ من الغنيمة بسبب إيش؟ يعني ينقص المقدار الذي يأخذه. إذا صاد صيد قبل أن يتحلل من إحرامه لم يحل له، وإن تحلل حتى يرسله، يعني إذا صاد قبل أن يحل من إحرامه ما يحل له. ومنها لو تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه، لأنه ما يجوز له أن يتزوج المرأة وهي في العدة. ومنها من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد، كما روي عن عمر رضي الله عنه، نص عليها الإمام أحمد في مسائل عبد الله في أحكام العبيد. ومنها ما ذكره بعض أهل العلم أن المكاتب إذا كان له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجوز له ذلك، لأن العبد يجوز له النظر إلى سيدته، فإذا أخره هذا العبد الكتابة بسبب ذلك لم يجوز له ويحرم، لأنه منع واجبا عليه ليبقى ما يحرم عليه إذا أدى، لأنه إذا أصبح حرا حرم عليه أن ينظر إلى سيده. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم، النهي يقتضي الفساد، أو النهي يقتضي الفساد، ولذلك قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، يعني التفريق بينما إذا جاء النهي لعينه أو لغيره، وهذه يعني اضطرب فيها الفقهاء كثيرا. إذا جاء إيش؟ النهي عن الشيء لعينه هذا فساد، لكن إذا جاء لغير عينه يعني لصفة فيه وليست لعينه، ما كان النهي لعينه يفسد، هذا باتفاقهم، لكن ما كان ليس لعينه وإنما لصفة فيه، هذه التي حصل فيها الاضطراب. النهي يقتضي الفساد، ويستدل هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النهي إذا عاد إلى ركن من أركان العمل أو واجب من واجباته فإن العمل يكون فاسدا، فمن أخل بركن من أركان العمل أو بأحد الواجبات فالعمل يكون فاسدا، كذلك إذا كان خلل شرط من شروط العمل فالعمل يفسد. الواجب يعني هنا الواجب إذا تركه هل تبطل الصلاة؟ الواجب فيه تفصيل، إن تركه عمدا تبطل الصلاة، لكن إن تركه سهوا يجبر صح العمل خلافا للعمد في الصلاة. كذا من أخل بشرط فصلى لغير القبلة أو صلى بغير وضوء فالصلاة باطلة، كذلك من صام يومي العيدين، هذا النهي لعينه ولا لغيره؟ لعينه، جاء النهي عن صوم يوم العيد، فهو هنا يبطل. النهي عن بيع الخنزير لعينه لأنه نجس العين، فالنهي عائد إلى عينه لا ذات البيع. أما إذا عاد لأمر خارج عن العمل فإن الناس اختلفوا، فمنهم من صححه مع الإثم ومنهم من قال بفساده. إذا صلى في الدار المغصوبة هل النهي لعينه أو لغيره؟ لغيره، لكن المذهب عند الحنابلة ما تصح الصلاة. طيب القاعدة تقول إيش؟ وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلط، هنا ليس لعينه وإنما لغيره. طيب لو صلى وعليه طاقية من حرير عند الحنابلة تصح صلاته، تصح صلاته. ليش؟ قالوا لأن هذه الطاقية أو هذا الغطاء الذي للرأس هذا لا يدخل في شروط إيش؟ الستر، لكن لو لبس قميصا استتر به في الصلاة ما تصح صلاته، لكن وضع طاقية من حرير تصح الصلاة، لأن العورة مستورة بغير إيش؟ بغير المنهي عنه. لكن بقي النهي هنا ليش لم يبطل الصلاة؟ لأنه ليس للعين وإنما لغيره. فلذلك الجمهور يريدون الحنابلة يقولون حتى الصلاة في الأرض المنصوبة، النهي ليس لعينها ليس لذاتها، وإنما لصفة تعلقت بها. لكن الحنابل يقولون جميع أفعال الصلاة وشروطها وأركانها أتى بها في محل منهي عنه، فيجعلونها لعينه، فيجعلونها لعينه، لأن يقول جميع أفعال الصلاة من أركانها وجوبها شروطها كذا حصلت في المكان المغصوب، في المكان المغصوب. لكن يبقى الإشكال قائما، فلذلك يعني هم فرقوا في مسائل بين المنهي عنه لعينه وبين المنهي لغير عينه. فمن صحح الصلاة مع الإثم في الدار المغصوبة قال أن النهي ليس لعين المنهي وإنما هو لغيره، ومن قال بالبطنان كما نقل عن الإمام أحمد وعن مالك قال النهي لعينه. أيضا النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لغيره، هو ليش يمنع عن البيع؟ هل هو من أجل البيع هنا أو من أجل إيش؟ من أجل أن لا يتأخر عن الصلاة، فهذا إيش؟ لغيره وليس لعينه، على وفق القاعدة اللي ذكرها إن هنا ليس لعينه فيصح. لكن المذهب عند الحنابلة وعند المالكين وما يصح إيش البيع، عند غيرهم يصح لكن مع إيش؟ مع الإثم، مع الإثم. طيب لو جاء وقال بعت لك كذا، ها، والشاري ها ما قال قبلت، قال الله أكبر النداء الثاني للجمعة، ما يصح إيش؟ ما يصح البيع. لماذا؟ لأن الإجاب وجد بعد إيش؟ القبول وجد بعد إيش؟ بعد الأذان. الذي يقولون لغيره يقول يصح البيع ويأثم، هم متفقون في الإثم، لكن هل البيع صحيح ولا ما هو صحيح؟ من قال إنه لعينه ما يصح، ومن قال لغيره، لكن هو ليس لعينه، هو ليس لعينه وإنما هو لغير، نقول تأثم. لكن إذا قلنا أن النهي يقتضي الفساد مطلقا ما احتجنا إلى أن نفرق بين مكان للعين أو للغير، لكن المتفق عليه بين الفقهاء ما هو؟ لا المتفق الإثم، أي لكن المختلف في صحة البيع أو عدم صحة، صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة. لكن كل ما جاء النهي عنه فإنهم يتفقون على أنه يدل على التحريم، لكن بقي أمر آخر متعلق، هل يصح هذا الشيء أو لا يصح. ولذلك يعني بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول ينبغي للمسلم إذا جاء أمر يفعل إذا هو يستطيع، إذا جاء نهي يترك، ما يقول هل هو لعينه أو لغيره، هل هو يأثم أو لا، يفعل مثل ما كان الصحابة يفعلون. يقول لأن هذه الاصطلاحات يعني وجدت بين العلماء لتسهيل المسائل، ولكن الإنسان لا يعرض نفسه لشيء فيه مخاطرة في دينه. من هي أن تصلي في الدار المغصوبة؟ فر من هذه الدار وصل في مكان آخر تكون مطمئن على صلاتك. لكن إذا بتجلس الكلام الفقهاء يعني هو مفيد كلام الفقهاء ويحتاجها القضاة أكثر، لكن من ناحية المسلم ليطمئن قلبه ليحتاط في العبادة ما كان أمرا يفعله، ما هو خسران شيء، ما كان أمر يفعل، لا يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، ما الذي صرفه عن الوجوب للاستحباب، وهل تأكدنا من أنه مصروفا أم لم نتأكد، فيدخل نفسه في أمور إيش وهو مأمور شرعا يفعل المندوب ويفعل الطاعة، وكذلك المنهي عنه يبتعد عنه. لكن هذه يعني يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فلذلك عندك شروط البيع والشروط في البيع. إيش الفرق بينهما؟ شروط البيع والشروط في البيع. ها؟ شروط البيع من الشارع ليس للمكلف خيار فيها، والشروط في البيع هذه من المكلف، هو يشترط، يشتري منك سلعة يقول بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا. ها؟ فالشروط في البيع هذا الأصل فيها إيش؟ الجواز. وشروط البيع الأصل فيها التقيد بها، ولا تصح ولا يصح البيع بدونها لأنها من الشارع. أما هذه من المكلف حسب ما يتفقون عليه. والأصل هو الحل كما ذكرنا، ما لم يرد مانع يمنع من ذلك. نعم. ثم قال بعد ذلك ثم قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذا تقدم معنا أن يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. المعنى أن دفع الصائل مشروع ولا ضمان على من دفعه ورد حتى لو أدى إلى قتل الصائل، لكن بشرط الدفع بالتي أحسن. أحسن شخص صال عليه إنسان، ها، وأراد أن يقتله، الصائل يريد أن يقتل المصول عليه، فللمصول عليه أن يدفعه بما يستطيع لكن بالتي هي أحسن. إذا أمكن دفعه بدون قتله فلا يجوز له أن يقتله، لكن إذا كان لا يندفع إلا بقتله فهنا له ذلك، له ذلك لكن بالتي هي أحسن. أما إذا كان الصائل خفيف الأذى، ها، وأمكن دفعه بدون قتله، فمن قتله فعليه إيش؟ عليه الضمان. والذي جاء في الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. فيعني إذا كان في حالة الاضطرار بحيث يخشى على نفسه الهلاك أو تلف بعض بدنه فإنه يجوز دفعه ولو أدى إلى قتله. وهذا مبني أيضا على قاعدة إيش؟ الضرورة تبيح المحظورة ونحوها. تفضل. ولا تعبتوا الشباب؟ ثم قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم. الآن المصنف دخل في أمور تتعلق بالنحو وتتعلق بالعموم ونحوه، فلذلك قال صيغ العموم. قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، يعني كألف العليم. فقوله أل تفيد الكل في العموم يعني أن كل اسم محلى ومعرف بالألف واللام فهو يفيد العموم والاستغراق. المحلى بالألف واللام يعني اللفظ العام. ما هو تعريف العام؟ هو اللفظ المستغرق للجميع، المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. المصنف يريد أن يتكلم هنا عن صيغ العموم، فبدأها بإيش؟ قال بأل المعرف بالألف واللام اللي هو الاستغراق والعموم. مثال ذلك: ألفاظ الجموع مثل إيش؟ ألفاظ الجموع لا، كالمسلمين كالمؤمنين كالمشركين، هذه كلها تفيد إيش؟ العموم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الوالدات الوالدات ها؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال هنا جمع ها؟ فلفظ الوالدات والأطفال هنا من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ الجموع، يعم كل والدة وكل إيش؟ وكل طفل. ثانيا ذكر إيش؟ قال اسم الجنس أو الاسم الجمعي، وهو ما ليس له واحد من لفظه، ما له واحد من لفظه، كالناس، الناس والحيوان والماء والنساء والتراب، هذا ليس له يعني واحد من لفظه. الحيوان فيه واحد من لفظه، ما في. الناس في واحد مفرد من لفظه، ما في. إنسان ها، إنسان غير ناس وأناسية كثير. والماء ما له يعني واحد من لفظه، والنساء والتراب. ولذا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا نداء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعم جميع الناس، يا أيها الناس الناس. ومن ذلك اسم الجنس المفرد، هنا اسم ايش؟ الجنس او الاسم الجمعي اللي ليس له من يعني واحد من لفظه، ليس له واحد من لفظه. واسم الجنس المفرد كالسارق والإنسان، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إن الإنسان لفي خسر. فلفظ السارق هنا في الحديث في الآية والإنسان يعم كل سارق ويعم كل إنسان. إذن ذكر من صيغ العموم إيش؟ المعرف بالألف واللام اللي هي ألفاظ الجموع كالمسلمين مؤمنين مشركين، اسم الجنس أو الاسم الجمع الذي ليس له واحد من لفظه كالناس والحيوان، وكذلك ذكر ما لا يوجد له من لفظه، وكذلك ذكر اسم الجنس المفرد، اسم الجنس المفرد. ثم قال إيش من صيغ العموم أيضا؟ ثم قال رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، يعني أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. مثال النفي ولم تكن له صاحبة، هذا إيش؟ نفي. وقوله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه، حديث فلا وصية لوارث. ومثال النهي ولا تصلي على أحد مات منهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تبع ما ليس عندك، ها؟ هذا مثال النهي. مثال الشرط إن جاءكم فاسق فتبينوا. مثال الاستفهام الإنكاري من إله غير الله يأتيكم به. إذن إذا كانت للنفي ومثل لها بإيش؟ لم تكن له صاحبة ولا يحيطون بشيء من علمه ولا وصية لوارث. ومثال النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تبع ما ليس عندك. ومثال الشرط إن جاءكم فاسق فتبين. ومثال الاستفهام الإنكاري من إله غير الله يأتيكم. ثم قال أيضا في صيغ العموم، ثم قال رحمه الله كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع أو يا أخي فاسمع. يعني يقول رحمه الله أن أدوات الشرط اللي هي إيش؟ كمن وأينما وأيما وأي وإن وما ومتى، هذه كلها إيش؟ أدوات الشرط تفيد العموم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من أينما تكونوا يدرككم الموت، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ومثل قول القائل متى جاء زيد فأكرمه، أي رجل يأتيني فله درهم مثلا. نعم، فهذه أدوات الشرط أيضا تفيد العموم. ومثله ما قال رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف، يعني أن المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم، كقول تعالى واذكروا نعمة الله، نعمة مضاف والله لفظ الجلالة مضاف إليه، لذلك قال المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم. واذكروا نعمة الله عليك، فيعم كل نعمة من نعم الله عز وجل. فنعمة هنا أضيفت إلى لفظ الجلالة الله، وهذا للعموم، أي نعمة صغيرة كانت أم كبيرة. وكذلك الجمع المعرف بالإضافة الجمع يفيد العموم، فاذكروا آلاء الله، آلاء جمع لكنها مضافة، هذه تفيد العموم، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلفظ أولاد هنا أضيف إلى إيش؟ إلى الضمير أولادكم، فيفيد إيش؟ العموم، أي أن الأسلوب يعم كل الأولاد. والعام يقابله إيش؟ الخاص. وقلنا إيش تعريف العام؟ اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. والخاص هو اللفظ الذي يتناول بعضا أمرا واحدا بنفس الوضع. هذا هو الخاص، هو اللفظ الذي يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع. والخاص أو المخصص ما دل، المخصص هو ما دل على إيش؟ إخراج بعض أفراد العام منه، هذا هو المخصص، ما دل على إخراج بعض أفراد العام بهذا الخاص. والقاعدة أن الأصل في الأدلة إيش؟ العموم. نعم، هذا الأصل في الأحكام أنها عامة إلا أن يرد مخصص، الأصل في الأدلة العموم لا التخصيص. فمن ادعى التخصيص عليه الدليل، من ادعى التخصيص هو المطالب بالدليل أو القرائن الدالة على ما يدعي. تفضل. قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، يعني معنى هذا أن الحكم أي حكم كان لا يتم حتى تتوافر شروطه وتنتفي موانعه. وهذه القاعدة من أنفع القواعد، فإنها لا تبقي ولا تذر من كل ما له علاقة في الدين، في المعاملات وفي العبادات وفي كل أمر، كل أمر له علاقة بالدين لا يتم ولا يصح ولا تترتب عليه ثمرته إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. خذ الطهارة مثلا، ها متى تتم؟ ها وش الشروط؟ ها الماء الطهور إلى آخره. ولو وجد مانع ما تصح الصلاة. طيب إذا اختل شرط أو ركن أو واجب ما تصح. طيب إذا وجد مانع، كانت امرأة حائض أو نفساء ما تصح. الزكاة لا بد يوجد المال اللي فيه الزكاة ويبلغ نصاب يحول عليه الحول وكذا. فإذا وجد مانع اكتمل المبلغ وصار نصاب، لكن إيش ما حال عليه الحول ما تجب الزكاة. خذ الصوم، خذ الحج، خذ الجهاد، دي كله، خذ التكفير، خذ التبديع، هذا في كل شيء، في البيع، في الطلاق، في العتاق، في الأيمان، في النذور، كل شيء له علاقة بالدين ما يتم ولا يصح ولا تترتب عليه ثمرته إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. فهذه يعني حقيقة أنها من أنفع القواعد، من أنفع القواعد التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان. فكثير يعني من الناس يقول الأخ شيخنا يقول لو تفصلون هذه القاعدة في باب الجهاد لأهميته. لا، في باب الجهاد يبغى لك محاضرة. لا، يقول لو تفصلون هذه القاعدة في باب الجهاد. طيب الجهاد ونختم بها يعني. الجهاد وشو في اللغة؟ ها؟ في أي أمر وفي الشرع بدلش كل علم أو عمل يقصد به نصرة الإسلام وإعزاز أهله بكل ممكن كما عرفه شيخ الإسلام، هذا الجهاد. كل علم أو عمل يقصد به نصرة الإسلام وإعزازه وأهل الإسلام فهذا هو الجهاد. هذا الجهاد في معناه إيش؟ العام. لكن في معناه كل علم أو عمل نافع يقصد به إعزاز الإسلام وأهله بكل ممكن، هذا المعنى العام. لكن المعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء الجهاد ما هو في اصطلاح الفقهاء؟ قتال مسلم لكافر. بس كافر يكفي كذا؟ قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته وإبائه إعلاء لكلمة الله. ففي اصطلاح الفقهاء إنه لا يتم ولا يصح في الأمر المتعلق بالقتال، وأما في المعنى العام فيعم مثل ما ذكرنا كل عمل صالح يقصد به إعزاز الإسلام. ففي الجهاد في معنى العام كم نوع؟ ثلاثة بس؟ كم حددوها؟ 15. لا لا لا، مو المراتب، الـ الـ الـ الـ الـ الأنواع. كم نوع؟ حدد لنا العدد وبعدين تذكر المراتب. ها؟ لا لا يا شيخ طولت عليك. أربعة. أربعة. أربعة. جهاد إيش؟ النفس. وجهاد إيش؟ الشيطان. وجهاد إيش؟ ها؟ أهل الأهواء والبدع والمعاصي. وجهاد الكفار والمنافقين. أربعة أنواع. ثم نأتي إلى المراتب. جهاد النفس كم مرتبة؟ أربعة. جهاد النفس بالعلم النافع، ها؟ وهذا فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. وجهاد النفس بإيش؟ بالعمل الصالح، فعل الواجب وترك المنكر، وهذا فرض إيش؟ من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت وأبد رقبك حتى يأتي كلي. والنوع الثالث، ها؟ الدعوة. وهذا إيش؟ هذا الأصل فرض كفاية، وقد تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. والرابع الصبر على الأذى في كل ما يتعلق به. الجهاد الثاني جهاد الشيطان، كم مرتبة؟ مرتبتين. جهاده بدفع الشهوات والشبهات. بدفع الشبهات كيف؟ بالعلم النافع، يعني بدون العلم لا يمكن تدفع الشبهات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبالصبر تدفع إيش؟ الشهوات، تعلم أنها منهي عنها وأنها قبيحة وأن إنما الشيطان زينها، فتصبر لكي لا توقع نفسك فيها. لو وقعت فيها فإنه يجب عليك تركها والتوبة منها وعدم العودة إليها. إذن هما مرتبتان. النوع الثالث، الجهاد الثالث، جهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي والذنوب. على كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. بالإيش؟ باليد، باللسان، بالقلب. حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا بيده فإن لم يستطع باللسان، فإن لم يستطع وذلك أضعف الإيمان. ولا يلزم من تغيير المنكر أن يزول، ما يلزم أن يزول. ولذلك الشارع قال فليغيره بقلبه. كيف؟ طيب المنكر موجود بالقلب، ما غيرته، ما أزلته، لكن أنت غيرت بكونك أنكرت ذلك بقلبك بلسانك، فلا يلزم منه إيش؟ التغيير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر الأصنام وهي موجودة في الكعبة، لكن ما غيرها لعدم القدرة على تغييرها. بقي الرابع وش هو؟ الكفار، جهاد الكفار والمنافقين. كم مرتبة؟ أربعة. بالإيش؟ باللسان وباليد. القلم يدخل في اللسان، القلم أحد اللسانين كما يقولون. إيه؟ باليد اللي هو القتال، وباللسان، وبالمال، وبالإيش؟ النفس هي اليد. ها؟ سلاح هو اليد. إيش بقي؟ القلب. بالقلب، هذا مهم يتعلق به الولاء والبراء. كيف أجاهد الكفار بقلبي؟ بغضهم ومعاداتهم وعدم محبتهم وكراهية ما هم عليه. ها؟ لأنه لو أحبهم وقاتلهم ما في فائدة هذا القتال. هذه مرتبة. أولا اعتقاد أنهم عليه باطل وأنه كفر، وبغضهم من أجل هذا الذي فعلوه. باللسان بدعوتهم إلى الإسلام و يعني ترغيبهم في الإسلام وبيان محاسن الإسلام لهم، إلى المقصود هدايتهم، ورد أباطيلهم وافتراءاتهم وكذبهم على الإسلام وأهل الإسلام. هذا باللسان. طيب بالمال، ببذل المال في السبل التي تقلل شرهم. نعم. باليد قتالهم، قتالهم. إذن المراتب كم صارت؟ كم عددها؟ 13. اللي هي باللساء بالنفس 4 والشيطان 2، هذه كم؟ 6. والثلاثة جهاد أهل الأهواء والبدع صارت كم؟ وجهاد إيش؟ 4 الكفار والمنافقين. إلا أن جهاد الكفار يكون باليد أخص، وجهاد المنافقين باللسان أخص، لأن المنافقين يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر، فليس كل أحد يتنبه لأساليبهم ومكرهم وخدائهم. فقط بقي لنا إيش؟ جهاد الكفار الذي هو باليد. ما هي الشروط والأسباب؟ ومتى تكون إيش؟ توجب القتال أو لا تجب؟ إذا كان باليد، ها؟ بالنسبة للمسلمين يجب أن تتوفر 5 شروط، وهذه الشروط وجودها وجود تلازم، لو فقد واحد منها يعتبر غير الشروط متوفرة، لو فقد واحد يعتبر هذا مانع من الموانع. هذا بالنسبة للمسلم المجاهد المقاتل ليكون جهاده صحيحا شرعيا. طيب الأول، ها الأول إيش؟ أول قبل الراية، الإخلاص. الإخلاص لله، أن يكون جهاده وقتاله من أجل إعلاء كلمة الله. من قاتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الشرط إيش؟ طيب الثاني، القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. لاحظ، قوة وقدرة يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون هذه القوة مساوية لقوة العدو أو قريبة منها. إيش الدليل على ذلك؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه نكرة إيش؟ ها؟ فتعم كل قوة ممكنة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القوة هي الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني بن الشاب وغيره ونحوه. ثم في كل زمن القوة المعتبرة فيه. قال ومن رباط الخيل، ذكرت الخيل لماذا؟ أقوى آلة في ذلك الزمان، آلة إيش؟ أقوى آلة يقاتل عليها، إذا الخيل، وكل زمان بحسب. الآن أقوى آلة يقاتل عليها إيش؟ دبابات وما في بعدها. شوف آخر الآية، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما معنى ترهبون؟ تخيفونهم. فأي قوة لا يرهبها العدو ولا يخاف العدو فليست قوة معتبرة شرعا، ليست قوة معتبرة شرعا. إذن من الذي يحدد القوة؟ أهل الخبرة والدراية والمعرفة. هل قوة المسلمين مقاربة لقوة العدو؟ هل يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو أو ليس كذلك؟ إذن فالشرط الثاني وش هو؟ وجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر إيش؟ شوكة العدو، بحيث تكون مساوية لقوته أو مقاربة. الشرط الثالث، إذن ولي الأمر، إذن ولي الأمر، وهذا جاءت النصوص المستفيضة فيه عامة وخاصة. فمن النصوص العامة والله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يعم الجهاد وغير الجهاد. من الأدلة الخاصة في الجهاد الإمام جنة، إنما جعل الإمام جنة، هذا في البخاري، يقاتل من ورائه وبه يتقى، يعني الإمام يكون جنة ووقاية والناس يقاتلون من ورائه. وحديث أبي داود في السنن: الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا. إذن الشرط الثالث إيش؟ ولا الرابع ذا؟ الثالث: إذن الإمام. ولذلك تجد علماء أهل السنة يضعون هذا الشرط في كتب العقائد، إذن الإمام بالجهاد في سبيل الله، لأن من لم يرى هذا الرأي فهو على رأي إيش؟ الخوارج، كما نص العلماء. طيب، هنا شبهة تثار، أن المسلمين ليسوا تحت حاكم واحد، فمن الذي يطاع في الجهاد؟ كل قطر يعني له حكمه. إيش الدليل؟ يك شخص يقول: أنا ما أعترف بهذا، أعطوني دليل إنه كل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه يكون أمر الجهاد موكول إليه. إجماع إيش؟ لما كان في الأندلس ثم صار كله حاكم على هذا القطر، ستبنوا الأمر يسمع له ويقاتل. جميل، نعم. يعني الحديث الذي ذكرناها والأدلة العامة هذه تقرر لنا إذن الإمام. إجماع العلماء كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب وذكر الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، إن إجماع المسلمين منعقد على أنه عند تعدد أقطارهم فإن لكل حاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم، ومن ذلك الجهاد، وإلا ما تستتب الأمور للمسلمين ولا يتحقق لهم ما أخبر الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قالوا بأنه من زمن الإمام أحمد أو قبل ذلك لم تجتمع الأمة بكافة أقطارها تحت حاكم واحد، وأحكام الشريعة لا تترك حتى يوجد حاكم واحد. هو الأصل كما قال شيخ الإسلام أن يكون للمسلمين حاكم واحد والبقية نوابه، فإن تخلف هذا الأمر لقصور أو تقصير فكل حاكم يعني في القطر الذي هو فيه ينوب عن الإمام الأعظم في المكان الذي هو فيه، الذي انعقدت له فيها البيعة وستب له الأمر ونفذ حكمه، فيكون هو المسؤول يعني في البلد الذي هو فيه. طيب، الآن يأتيك البعض ويقول إيش؟ أولا ما في خليفة للمسلمين. إذا جبت له هذه الأدلة التي ذكرها أهل العلم والإجماع المنعقد على ذلك، يقول لك صحيح إنه يجوز عند فقد الإمام ووجود، لكن الحكام الموجودين الآن كلهم ارتدون، ما في حاكم مسلم بقي على الإسلام، شو تقول له؟ هم يجيب لك من الشبهات التي عنده، لكن أنت لتقطع عليه طريق إيش تقول له؟ قلنا من ثبت إسلامه بيقين، بيقول لك أنا ثبت عندي بيقين إنه ما هو مسلم. شروط متلازمة. الشروط متلازمة. هو يقول أنا أسلم لك أنه تعدد الأقطار وأنه يطاع، لكن أرى ما أرى بقي منهم أحد على الإسلام. ها يسقط ها لا يقول صلاتهم ما تصح ذولي عبادة لا تقوم إلا بهم، فإذا سقطوا تسقط العبادة موكلة بهم. حتى لو تريد له الأحاديث 100 حديث التي جاءت بطاعة ولي الأمر كلها يحملها على الذي ما زال على الإسلام، وهؤلاء ما بقوا على الإسلام. من صلاحيات ولي الأمر صح، يقول من صلاحيات ولي الأمر، لكن وين ولي الأمر؟ قال ما أعرف ولي أمر، ما بقي أحد. ها كيف على أي راية؟ يقول لك على راية الإسلام. ها ها يقول أبايع من؟ ها ها نحن بنسلم له جدلا جدلا، يقول لك نسلم لك جدلا انه ما بقي، نحن لا نوافقك فيما ذهبت اليه، نقول له لا نوافقك وكل ما قلته باطل، لكن لنسلم لك جدلا انه ما فيه امام. ايش العمل؟ ما جاء في الحديث ما يدل على ذلك، ماذا نعمل في مثل هذه الحالة؟ يروح الجبل ويأخذ يأخذ بعض الغنم ويروح للجبل. إيش الحديث؟ حديث حذيفة بن اليمان. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بعصر الجد. إذا كان كما تقول وتدعي أنه ما فيه إمام، إذن ما فيه جهاد، وتلاش بتجاهد الآن؟ قالوا حنا مجموعة أو نحن مجموعة مع بعض ونجعل أحدنا أميرا فنقاتل من ورائه. يقول هذا ليس الأمير الذي جاء في الشرع، وليس الذي أنيطت به الأحكام، مقصودي لتقطع عليه الطريق. إن كانوا هناك أئمة فالجهاد إليهم، إن لم يكن لهم أئمة، إن كنت مسلما تعتزل الفرق كلها وتخليك في نفسك تعبد ربك، إذا كنت صادق مسلم وتريد الحق. بهذا لا يكون له حجة. ها شرط ايش بقي؟ الرابع. لا يا جماعة الرابع، ايوه الشرط الرابع، الا يترتب على القتال مفسدة اعظم من مفسدة تركه. اذا كان الجهاد يترتب عليه مفسدة اعظم من مفسدة ترك الجهاد فهو غير مشروع، يعني ترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان يترتب على الدخول فيه مفسدة أعظم تؤدي إلى اصطلام المسلمين، إبادة المسلمين، إهلاك المسلمين، ها بدون أثر يكون في العدو. فهذا مما اتفق أهل العلم على أنه ليس جهادا مشروعا. مثلا نضرب مثل ولا نترك؟ هذا مشكلة بعض الأمثلة. ها مثلا أسقطوا برجين في أمريكا، كم دولة سقطت في مقابل ذلك؟ أفغانستان راحت، العراق راحت، الربيع أو الخريف ذا العربي، شفتم كيف؟ إذن هذا ترتب عليه مفسدة أعظم من ترك الجهاد، إذن هذا ليس جهادا مشروعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عقد الصلح مع المشركين؟ لأن قوة المسلمين ليست مساوية لقوة الكفار، ولأنه لو دخل بالمسلمين في قتال لأدى ذلك إلى اصطلام المسلمين وإبادة المسلمين. يعني صلح الحديبية، لكن ظاهره ضعف للمسلمين، ولذلك عمر ما تحمل صلح الحديبية. لأنه وش في هذا الصلح؟ أولا ما يكتبون محمد رسول الله، قالوا لو أنك رسول الله أطعناك. الأمر الثاني أنه من جاءنا منكم لا نرده إليكم، ومن جاءكم منا تردونه إلينا. حتى جاء أحد الصحابة وهم قيدين يقول يا مسلمين يا مسلمين أتتركونني الكفار؟ فطلبوا هذا الشخص لوحده، قالوا لا، هذا أول ما نبدأ به في تطبيق هذه الشروط. ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط التي ظاهرها فيها يعني الذل للمسلمين، لكن باطنها فيها الخير، لأن الله يعلم ذلك. حتى قال عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ ويذهب إلى أبو بكر، إلى أبي بكر الصديق، ويقول: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ انظر فقه أبي بكر ماذا قال. قال: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قاله؟ قال: نعم. قال: فالزم غرزه. يعني هذا الواجب على الإنسان، يعني أن يرجع إلى كلام من هو عالم أو أعلم يعني فيتبع، فالزم غرسه. لما قال له أبو بكر ذلك الكلام، عرف عمر أن الحق هو ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه عليه. حتى يعني لما جاء أبو بصير المدينة أعادوه المسلمين إلى الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيد أحدا حتى يرسل إليه رسول من أجله. فجاء يعني أرسل المشركين اثنين ليأخذوا أبا بصير، فسلم لهم وخرجوا به حتى كانوا في مكان عند ذي الحليفة، وجلسوا تحت ظل شجرة، وقال أحدهم: إن هذا سيفي فيه وفيه، وكان أبي يفعل ويفعل. قال: أرني سيفك. فهزه فقتل، قطع رقبته، ففر الآخر مذعورا خائفا حتى أتى المدينة من الخوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى في أصابه ذعر. فقال: يا رسول الله، قتل صاحبي وإنه قاتلي. فجاء أبو بصير وقال: يا رسول الله، قد أوفيت بوعدك وكذا وكذا، لكن مع ذلك ما استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي سيرده، ولذلك ذهب إلى ناحية يعني الكلام فيها يطول، ناحية البحر. والمهم أنه إيش؟ إذا كان الدخول في القتال يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه، اصطلام المسلمين، إبادة المسلمين، قتل المسلمين بدون أن تكون نكاية بالعدو، هذا ليس جهادا مشروعا. الخامس أو الرابع؟ الخامس الراية، أن تكون الراية معلومة، ليست راية مجهولة، لأنه جاء في الحديث: من قاتل تحت راية عمية، يعني مجهولة، يغضب لعصبة أو يقاتل حمية فقتل فقتلة جاهلية. ولا يمكن أن تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية ولي الأمر. كل راية ليست راية ولي الأمر فهي راية عمية مجهولة. هذه الشروط الخمسة متلازمة، لو فقد واحد منها يصبح الجهاد غير مشروع. هذا بالنسبة ليش؟ لمن يقاتل من المسلمين وجهاد أهل المسلمين، فلا يكون مشروع، لا يكون واجبا ولا مستحبا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. إن اختل واحد منها فالجهاد غير مشروع. طيب، إذا جينا للكفار الذين يقاتلون، أيضا ذكر العلماء خمسة شروط لا بد منها. الشرط الأول أن يكون إيش؟ أن لا يكون الكافر المقاتل ذميا، والذمي هو إيش؟ الذي يعيش أين؟ أن لا يكون معاهدا، والمعاهد من هو؟ من كان بينه وبين المسلمين عهد وأمان، ولو في بقي في بلده، بينه وبين المسلمين صلح على ترك القتال. الثالث أن لا يكون إيش؟ مستأمنا، والمستأمن من دخل بلاد المسلمين بأمان، دخل بلاد المسلمين بأمان. والرابع ها الإيش هو ها أن يكون المقاتل من أهل القتال، ما يكون شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا من اعتزل الناس وترك القتال، هؤلاء ليسوا من أهل القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، يعني هي ليست من أهل القتال. والخامس أن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين عدوهم، لا يلزم أن يحدد المسلمون متى يقاتلون وكيف يقاتلون، لكن يكون يعني يعرف المسلم أن هذه جهة المسلمين التي تقاتل ويعرف جهة الكفار، ليس بالاغتيالات ولا بالتفجيرات ولا بالانتحارات ولا يأخذ تأشيرة من بلاد مسلمة ويدخل إلى بلاد كافرة بحجة أنه يريد العيش عندهم وكذا فيعني يفجر أو كذا، هذا لا يقره الإسلام. الإسلام لا يقر، ليس يعني في الإسلام يعني مثل هذا العمل المخالف لحقيقة الإسلام من الغدر والخيانة والكذب ونحو ذلك. فإذا توفرت هذه الشروط أصبح القتال مشروعا، إذا لم تتوفر هذه الشروط يكون القتال غير مشروع. هذا باختصار شديد يعني، والكتاب لعله يصلكم أو وصلكم أو بقي شيخنا يعني الفرق بين جهاد الدفع وجهاد جهاد الدفع وجهاد الطلب شروطهما واحدة، لا يختلف جهاد الطلب عن جهاد الدفع إلا في حالة واحدة، هذه الحالة إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين ولم يعلم به الإمام، فهنا يدفعونه بكل ممكن حتى يعلم الإمام، فإذا علم الإمام هو الذي يتولى الأمر. وهذا الذي قال فيه العلماء لا يشترط له شرط، يعني دفع العدو الذي دخل بلاد المسلمين على غيرة بدون أن يعلم به الإمام، هذا الذي قال المسلمون الذي قال فيه العلماء لا يشترط له شرط. ولا كيف يكون جهاد لا يشترط له شرط؟ الجهاد لابد له من شروط، فهذه الحالة هي التي ذكر العلماء أنه لا، فقالوا يشارك فيه الكبير والصغير والمرأة والعبد والحر، لأنهم يدفعونه بكل ممكن ما علم الإمام بذلك، ويخشون أن لو تأخروا لا يعني استلمهم العدو، هذه الحالة التي استثناها العلماء، وإلا بقية الشروط واحدة، بقية الشروط واحدة. فلا يأتي بعض الناس الآن ويلبسون على كثير من الناس يعني بدعوى أن الشروط لا تشترط إلا في جهاد الدفع، وهذا غير صحيح، ولذلك نص الشيخ ابن عثيمين أنه لا يستطيع المسلمون الآن يجاهدون حتى جهاد الدفع وليس جهاد الطلب في الحالة التي هم عليها من الضعف الذي ترون ومن تسلط الأعداء ومن قوة الأعداء ومن تخاذل المسلمين ودخول أهل البدع ويعني في كثير من الأشياء التي خلت بالمسلمين وخونة وأشياء كثيرة ما تخفى على الجميع. نعم تفضل. نعم. لا يكون ذميا، لا يكون معاهدا، لا يكون مستأمنا. الرابع لا يكون من أهل القتال. أن يكون من أهل القتال. الشرط يقول الفقهاء ما لم يشارك فيه بقول أو فعل، إذا شارك الشيخ الكبير ولو برأي بس يأخذون رأيه يدخل معهم، إذا دخلت المرأة بقتال تدخل معهم، إذا دخل الصبي يقاتل يدخل معهم. الكلام على الأصل أن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، لكن العلماء ذكروا أنهم لو شاركوا فيه بقول أو فعل، بل ذكروا حتى لو كان برأي وتدبير، شخص كبير لكنه ذا رأي ويعطيهم رأيه يكون حكمهم، هذا الشرط الذي يقصد به هذا المعنى. العيش نعم نعم يعني هو المطلوب وشه إنكار المنكر، لكن أن يزول المنكر حقيقة هذا رأي الخوارج والمعتزلة أنه لا بد يزول المنكر، والحقيقة ما يلزم يزول المنكر، ولذلك الشارع علقه إيش بالاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب ما استطاع بلسانه وما استطاع بيده بقي القلب لا يعذر فيه، لكن المنكر باقي مكانه، فلا يلزم من إنكار المنكر أن يزول، وإذا ما زال يقال أنك ما أنكرت. ولذلك ذكر العلماء أن يصعب أن يقال في مكان من الأمكنة أن المنكر لم ينكر، لأنك الشارع نفسه قسمه هذه التقسيمات، وهو اللطيف الخبير الذي يعلم السر وأخفى، فجعله على هذه المراتب. ناتي نقول نلغي هذه المرتبة الثالثة ولابد أن المنكر يزول، ما زال، ما استطاعوا إزالته، فعلوا ما يستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي فعلوا. فلذلك يعني ما يلزم، لا شك أن إزالة المنكر هذا المطلوب، لكن إذا ما تحقق يعني لا يلزم من الإنكار أن يترتب عليه زوال المنكر. ولذلك لما لعن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لكن ما قالوا يزيلوا، هم ما يتناهون عن المنكر. نعم. إيش؟ استرجاع حق لدينا في القرن الحين من الحين. هاي جوز. وفي سورة يوسف يعني هو الحق. شوف الحق إذا لم يمكن يعني استعادته إلا بمثل الحيلة أو بمثل دفع رشوة مثلا فتفعل، لأنه هذا حقه ما يستطيع الحصول عليه، والذي يأخذ الرشوة يكون آثم، أو الذي تسبب في الحيلة يكون آثم. لكن يكون قد تعذر جميع السبل، تعذرت عليه جميع السبل، لكن ما ابتداء يفعل مثل هذه الأشياء التي أقرها الشارع عند عدم تحقق ما يكون قبلها. هذه تكون في الأخير ولا تكون في الابتداء. آخر العلاج الكي، يكون في الأخير ما هو يبدأ به. نعم. طيب الشيخ صلاح كأنه يقول انتهينا يا جماعة، ها يقول تعبنا، ها أن يكون يعني أن يكون القتال يعني معلوم بالنسبة للمقاتلين أهل الإسلام، ما يكون بطرق يعني مخفية، يعني لا ما يلزم أن يقول المسلمون أننا سنقاتل بكذا في يوم كذا في المكان الفلاني، لا، الحرب خدعة كما جاء. لكن يعلم المقاتل المسلم الجهة التي تقاتل، متى تقاتل، كيف تقاتل، مدى الاستعداد كونه فيها أو سيذهب إليها. لكن المثال ضربناه كما فعل بعض يعني أهل البدع، يدخل إلى بلاد كافرة تأشيرة الدخول فيفعل ما لا يقره الإسلام، هذا ما يجوز في الإسلام، لأنه أصلا ليس تحت رايه ولا مأذون له فيه ولا يحقق الغرض المنشود، وإنما يلحق الإسلام وأهل الإسلام مثل هذه الأفعال المخالفة للشارع. فكثير من أهل البدع تجدهم يذكرون الفضائل ليخدعوا الشباب، لكن ما يذكرون الشروط والأسباب والموانع، هذه يخفونها تماما، فضائل الجهاد وكم فيه من الفضائل، يغرون الشباب لكن ما يذكرون لهم إيش. تجد أهل العلم جعلوا الجهاد في آخر أبواب الفقه، ليكون الإنسان إيش قد عرف حقيقة هذا الدين وفهم المقصود منه، حتى البخاري جعله في آخر إيش أبواب صحيحة، كل من ذلك ليعرف ما تقدمه من المسائل والأبواب ليكون على دراية وفقه من الدين. ها؟ هو يفعلون لكن لا هو جهاد ولا شيء، يعني هذا الذي أي تكلمون هم أنفسهم، إذا أرادوا الفتوى قالوا لا استفتوا العلماء ما نعرف، لكن الجهاد ما يستفتوا، ما يستفتوا، ما يستفتوا. ها؟ طيب نكتفي بهذا القدر يا نكتفي شيخ.